الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ونستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع. حروف الجر، هذا المجلد الثاني يعني إن شاء الله نبدأ إن شاء الله. يقول هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى. كم حرف الآن صارت هذه الحروف الآن؟ 20 حرف أو أكثر أو أقل؟ 19 أظن يعني. من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو تاء والكاف والباء ولعل ومتى. يقول هاك بمعنى خذ، هاك بمعنى خذ، وهذا اسم فعل. هاك اسم فعل، اسم فعل أمر، نعم حسنتم، لأن اسم الفعل على ثلاثة أقسام: إما اسم فعل بمعنى الماضي، وإما اسم فعل بمعنى المضارع، وإما اسم فعل بمعنى الأمر. هذا معنى هاك بمعنى خذ. إذا جاء بعد هاك حروف منصوب على أنه مفعول به، ستلاحظ ذلك. هاك حروف الجر يعني خذ حروف الجر، فإذا ها حروف مفعول به هاك، هاك لأنه اسم فعل. نعم. يعني بعضهم يقول الكاف هو حرف، يعني حرف خطاب، بل حرف الحرف لا محل له من الإعراب. الاسم له إذا كان مبني له محل من الإعراب. الكاف إذا كان حرف خطاب، إذا ذاك ضمير، وهذا الكاف ليس ضمير، وإنما هو فقط حرف خطاب. فحرف الخطاب لا محل له، كل الحروف لا محل لها من الإعراب مبني. بلي يعني الشكل يشبه الضمير ولكن ليس بضمير، مثل هاك، عفوا ذاك، في ذاك الكاف ليس بضمير وإنما هو حرف خطاب. وحتى يقولون في الضمائر، ضمائر المنفصلة، الضمير المنفصل، ضمائر النصب المنفصلة، مثلا إياك، إياه، إياك، إياكم، إياكم، إياها، هذا ما يتصل بإياه من الهاء والكاف، هذه ليست ضمائر وإنما هي حروف. طبعا أخواني ما عندكم علم لعله أنه في إياك أقوال أنه هذا الضمير مجموع إياك ضمير، في المجموع إياك كلها كلمة واحدة وهي ضمير، أو لا الضمير إيا والكاف حرف خطاب، أو بالعكس الكاف، هذا نقول الكاف يعني مثلا أو الهاء، الكاف نقول مثلا نأخذ لفظة إياك، الكاف ضمير وإيا حرف اعتماد، حرف عماد يعني يعتمد عليه الضمير. إيه هذا يوجد قول فيه ها إيه يعني هذا أصلا أضعف الأقوال. هو طبعا أقوى الأقوال نقول إيا ضمير، والكاف في خلاف بين سيبويه والخليل، وأقوى الأقوال قول سيبويه الذي يقول إيا ضمير والكاف حرف خطاب، لأن الخليل يقول إيا ضمير والكاف ضمير، كلاهما ضمير، وهذا من باب إضافة الاسم إلى الاسم. ضمير لذا أشكل عليه كيف يضاف الضمير إلى الضمير. نعم كذلك يعني لا الها حرف أيضا حرف غيبة، كما أن الكاف حرف خطاب الها حرف غيبة، عند السيبواء حرف، يعني ها حرف والكاف حرف والضمير إياه، لكن عند الخليق يقول كلاهما ضمير. يعتبر مضاف إليه، يعني إياه ضمير مضاف إلى ضمير. وطبعا وأمصال الخليل يأتون بأدلها، ولكن أدلتهم مثلا مقدورة. الشيعي الخليل؟ نعم. هو أستاذ مثل لك يقولون مثلا نكتة لطيشة، يقول صار محاور بين واحد شيعي وواحد سني عن قضية منهم الخليفة الأول وكذا، وإمامة المؤمنين كان بين صار مثلا مناظرة ومقابلة. سلام عليكم مولانا حسن الله. ما تسجل هذه النكتة؟ ما نسجل هذه النكتة؟ سمحكم الله والخير ونصحتكم. على أي حال طبعا أدلتنا بالإمامة قوية، ها هل ما بنعطيها شقة. على أي حال في إياك أقوال موجودة في لأنه إيا الضمير أو الكاف الضمير أو المجموع ضمير، المجموع ضمير أو الكاف ضمير وإيا حرف عماد. أقوال أقوى الأدلة قول سيبويه، لنقول إيا ضمير والكاف حرف خطاب أو الهاء حرف غيبة. على هذا سأذي خارج عن البعض. هاك حروف الجوي، هاك اسم فعل وحروف ماذا مفعول به، يعني خذ حروف الجر. حروف الجر ما هي الذي أعدها المصنف وهي 20 حرف. إذا قال هذه الحروف 20 كلها مختصة بالأسماء، الآن إذا نعرف هذه العبارة، هذه الحروف 20 كلها مختصة بالأسماء، كيف تكون شيخ أحمد إعراب الجملة؟ هذه مثلث. الحروف أي زين، عندك شك فيها الحروف يعني؟ نعم الحروف أو الحروف هذه الحروف أي هذه الحروف لماذا؟ خبر هذا أن تخبر، يعني تخبر يعني هذه الحروف مبتدا وخبر يعني؟ لأن هذه بدلة في النقطة يعني الآن بدل زين. العشرون العشرون صفر لهذه أو للحروف الحروف زين كلها مختصة بالأسماء. الجملة بسيطة لكن غير يعني هذه الحروف 20 كلها تخبر يعني كلها اي كلها يعني الان حملت كلها على الحروف لانه يقول والخبر الجزء المتم الفائده، يعني الان بكلها تمت الفائده يعني باعتبار لو احد كلها تم الفائده ما في فائده الان يعني نجعل مختصة دنيا متأكيد الآن كلها متأكيد تأكيد شنو من توكيد يعني توكيد لفظة ومعنوي لفظة تأكيد اللفظة تكرار الحرف تكرار الكلمة تكرار المؤكد تأكيد معنوي تأكيد مختصة أن يكون خبرها يعني هذه الحروف العجول مختصة لا حتى تمت الفائدة هذه الحروف مختصة كلها تأكيد تأكيد الحروف 20 هذا نعم كلها لا من الفاظ لاحظوا البدل من البدل هو المقصود بالكلام المقصود بالكلام من حيث المعنى ها يعني احنا كيف نميز بين هذه التوابع البدل هو المقصود بالكلام لا المبدل منه مثلا تقول جاء زيد كتابه تريد ان تقول ماذا جاء كتاب زيد لكن اول قلت جاء زيد مهدت الكلام تمهيد حتى يكون اوقع في القلب صح اوقع في عند السامع هذا تاثيره انت مرادك ماذا جاء كتاب زيد صح؟ فإن لذا يقولون الفرق بين البدل والعطف للبيان أحيانا يكون مثلا إحنا جملة واحدة يمكن أن نجعل هذا مثلا التابع عطف بيان أو نجعله ماذا؟ بدل، صح؟ عند السامع طبعا هذا، لكن عند المتكلم قصد شيء واحد ما قصد الاثنين. مثلا تقول جاء زيد أخوك، أنت السامع المخاطب يمكنك أن تجعل أخوك ماذا؟ عقد بيان، أو تجعله ماذا؟ بدل كل، يصح. لكن عندي أنا المتكلم شيء واحد، إما عقد بيان وإما ماذا؟ وإما بدل. هذا راجع لقصدي، راجع لقصدي. وفي عقد البيان هو التوضيح فقط، وفي البدل مو توضيح وإنما هو المقصود بالكلام. فلذلك نقول في التأكيد لتقهير الكلام ورفع يعني وإزالة التوهم والإبهام، هذا بالنسبة للتوكيد يختلف عن البدل. البدل ليس كذلك، ما في شك وما في إنكار وما في توهم. نعم، هذه الحروف العشر كلها مختصة بالأسماء، وهي تعمل العبارة سهلة نقل سريع، وهي تعمل فيها تعمل في الأسماء. لماذا مختصة بالأسماء؟ لا، أصلا هي من العلامات الاختصاصية بالاسم، لأنه لا جرى في الأفعال، وإنما الجر يختص ماذا؟ بالأسماء. فعامله أيضا يختص بالأسماء، الجر ومن اختصاصات الاسم، عامل الجر أيضا يكون من اختصاصات الاسم. هذا مشترك، مشتركة. وهذا يقول هنا قراءة عند المشترك يقول هذا مختصر. أقول لأنه نفس الجر من اختصاصات الاسم. إذا الملازمة موجودة مختصر الأسماء، وهي تعمل فيها الجر. وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا في الاستثناء، كأن هذا جواب عن سؤال مقدر. لماذا لم يذكر من حروف الجر خلا وحاشا وعدا؟ قل ما ذكرها، لأن ذكرها أين؟ في بحث الاستثناء. إذا لقد تذكرون في بحث الاستثناء خلا وعدا وحاشا كان البحث فيها لأنها أفعال أو ماذا؟ حروف. قال قد تكون حروفا قد تكون أفعالا، إذا كانت أفعالا فالمستثنى بعدها منصوب، وإذا كانت حروفا فالمستثنى بعدها ماذا؟ مجرور. هنا حروف جر، حروف جر عن الاستثناء، حيث أنه ذكره هناك في المجلد الأول في الجزء الثاني، صح؟ فلن نكررها هنا. وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا في الاستثناء، وقل من ذكر. هذا أيضا جواب عن سؤال مقدر، كي ولعل ومتى من حروف الجر أم لا؟ إذا كان من حروف الجر لماذا لم تذكرها أنت أيها المصنف؟ فالشارح يجيب عن، يقول قليلا النحاة عد كي ولعل من حروف الجر، لأنها ليست موضوعة في الأصل. حروف جر ليست موضوعة في الأصل، استعملت حروف جر، لذا قال وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف جر. أصلا كي متى تكون حروف جر إخواني؟ هذا مثلا يأتي البحث فيه، يعني إذا دخلت عليها لام ماذا تكون؟ إذا تكون اسم موصول. ها؟ تكون اسم موصول. لكي يتفع على لكي تفعل اسم موصول كي اسم او حرف حرف ناس ناصب الحرف الاول مصدرية مرة موصول. مثل تقول جئت لكي اتعلم، جئت لكي اسمع، سلام ورحمة الله، جئت لكي اسمع، كي ادرس، كي اتعلم. الان هذه لكي اللام شنو والكافمة؟ اللام يقينا حرف جر تعليل، وكي ماذا تكون؟ حرف نصب المصدرين. هذا إذا دخلت عليها ماذا؟ اللام. لكن إذا كانت مجرد من اللام كيف؟ جئت كي أتعلم، ماذا نقول فيها؟ قد تكون حرف جر، ولكن دخلت على حرف المضارع. لا بس دخلت على حرف المضارع، جئت كي أتعلم. هنا الاختلاف، هنا هنا هنا حصل الاختلاف، هل أنك حرف تعليل أو حرف نصب؟ إذا قلنا أنها حرف تعليل، يعني مثل لام الجارة مثل التعليل. فالفعل المضارع يكون منصوب بماذا؟ بأن مصدرية مقدرة. يعني جئت كي أن أتعلم. خلينا نكتب هذا الشيء إخواني، هذا المثال الآن. طبعا أن كم صورة تعليفا نقول جئت لكي أتعلم. يقينا الآن هذه اللام حرف جر للتعليل، والكاف ماذا؟ حرف نصب مصدري. هذا ما فيه أي إشكال. لكن إشكال إذا قلنا جئت كي أتعلم، هذه كي إذا جعلنا كي حرف جر، حرف جر للتعليل، فيكون أتعلم ماذا؟ فعل مضارع منصوب بأن مقدرة، أن مضمرة. ولكن إذا جعلنا كي لا لا لا شيخنا، اسم موصول يعني شنو اسم موصول تقصدون؟ اسم موصول مثل الذي؟ لا اسم ما المصدرية، ما المصدرية الفلام، ال المصدرية، من المصدر يعني عفوا، ما الموصولة مو المصدرية، حتى من المصدرية حرف، ما الموصولة أو من الموصولة أو ال الموصولة، حرف نصب. لا جعلنا هذه حرف نصب، نصب مصدري، يعني يكون فعل هذا أتعلم فعل مضارع منصوب بماذا؟ بكي مو بأن. زين التعليل ما هو؟ حرف التعليل نحتاج إلى حرف تعليل، يكون حرف التعليل لا مقدرة، يكون حرف نصب مصدري، حرف نصب مصدري لا يفيد التعليل هنا. من أين من أي شيء نستفيد التعليل؟ نستفيد ماذا؟ حرف نصب مصدري وقبلها ماذا؟ قبلها لام تعليل مقدرة مضمرة. يعني التقدير جئت لكي أتعلم، صح؟ فلاحظ لأجل هذا الخلاف الموجود عند النحاة، هل أن الكي حرف جر أو حرف ناصب؟ فالمصنف ما ذكره، إذا قال قل من ذكرها من حروف ماذا؟ من حروف النص. يعني الخلاف موجود بين النحاة، وقل من ذكر كي، لعل كي لعل من حروف مشبه بالفعل، صح؟ يعلم حرف مشبه بالفعل، لكن تستعمل قليلا جدا حرف جر. لعل أبي المقوار منك قريب، ها؟ أبي المغوار، لعل أبي المغوار منك قريب، هذا لعل أبي، لعل هنا استعمل حرف جر. حرف جر شبه الزائد، طبعا نقول أن حروف الجر على ثلاثة أقسام: أصلية وزائدة وشديد الزائدة. لعل تكون حرف جر شديد الزائد، أبي المغوار، أبي مبتدأ، يكون مبتدأ هنا مجرور لفظا ومرفوع ماذا؟ مرفوع محلا مرفوع لفظا مجرور، مجرور بلعل، هو مضاف المضاف له، وقريب ماذا؟ يكون خبر. فيقول قليلا تستعمل ماذا؟ تستعمل حرف جر، ومجرورها يكون في محل رفع على الابتدائية. متى كيف؟ متى أيضا كذلك؟ متى ظرف، متى ليست حرف جر؟ ظرف تأتي الأمثلة بعد الشرح يشير شون؟ وتوصل، توصل بفعل المضارع، يعني تتصل بفعل المضارع، لا أنها اسم موصول. بل وهذا الذي أشرنا، كي وتوصل بفعل المضارع مثل فقط مثل جئت لكي تكرم زيدا، توصل بفعل المضارع، يعني تقع صلة. لاحظ شيخنا الحروف المصدرية تحتاج إلى صلة، كما أن الاسم الموصول يحتاج إلى صلة. الحرف المصدري يؤول مع صلته بالمصدر، صح؟ هذا عندما نقول توصلوا، لا أن معنى ذلك أنه مثلا كي اسم موصول، بل نعم بل يقدر مع يعني يؤول يسبك، يسبك أو يؤول الجميع بالمصدر. إذا سميت ماذا مصدرية، وهذه لا معنى ذلك أنه لا لا ما لها علاقة حروف مصدرية، لأن الموصل على قسمين تذكرون، الموصل موصل حرفي موصل اسمي، هذا موصل حرفي مو موصل اسمي، فالموصل حرفي مو اسم موصول، موصل حرفي إيه هذا تقصدون هذا الشيء، فهذا مو اسم لا إذا مجرور بلا علة متصله بها منين فهمنا الجر؟ لانه من الاب من الاسماء الخمسه، واسماء الخمسه شرط ذا العربيه ان يضفنا لا ليا، ما اضيف للياء، هذا الياء مو ياء المتكلم، هذا علامه الجر. لا ابي مضاف، المغوار مضاف اليه نعم، ابي مضاف والمرام مضاف إليه، وأبي هل ليست المتكلم وإنما يا علامة الجر. هذه الحروف، الحروف يعني أسماء الخمسة ترفع بالواو تصوب بالآلة تجر بها، هذه علامة الجر هذه. بس أبي يعني لا مو أبي أنا، أبو المغوار جاء أبو مثلا كذا كذا، جاء أبو المغوار رأيت أبا المغوار، ما أكتب بأبي المغوار من القبيل. حتى لو كان جاء المتكلم، إذا جاء إذا أضيفت الأسماء يا يعني المتكلم تعرب تقديرا، حتى لو كان تقديرا في علامة يدل على المفعول. لا لا لا هذا هو ليس تصفه صحيح، إذا جعلتها أبي يا المتكلم بلي مثل جاء أبي المغوار لا مغواره صفة للأبي، ما إذا عطلنا عجر لا حرو جاء أبي، مش عم بكتبه هون من جاء أبي، جاء أبي المغوار صحيح الشيخ لا عجر بعيد لعل عم ها لعل أبي لعل أبي المغواري ها حسب سؤال هذا الشكل إذا لكن ما يقول إذا جاء أبي يا أي أبي المغواري، لكن احنا نقصد هذا الشيء إيه لو فرضنا لو فرضنا هذا الشيء نعم لو فرضنا بل مجرور يعني لو فرضنا. فأما كيف تكون حتى جر في موضعين أحدهما، يمكن نقرأ أحدهما الأم لا، فأما كيف تكون حتى جر في موضعين أحدهما أو أحدهما، نقرأ أحدهما باعتبار أنه مبتدا وخبر إذا دخلت أحدهما إذا دخلت على من الاستفهامية، هذه إذا دخلت على من الاستفهامية يقينا تكون حرف جر، والموضع الثاني هذا الموضع إذا دخلت على الفعل المضارع، أخواني إذا دخلت على من الاستفهامية يقينا حرف جر، يقينا حرف جر إذا دخلت على ما الاستفهامية. لاحظوا عندنا ما استفهامية وما خبرية، يعبر عن ما الاستفهام وما الإخبارية خبرية. ما الاستفهامية؟ ما الاستفهامية؟ إذا دخلها عامل الجار، عامل الجار تحذف ألفها وجوبا، الألف هنا تحذف وجوبا. فعما يتساءلون، ما نقول عما، عما يتساءلون، هذه أصلها عن ما، عن حرف جار دخلت على ما ودخلت تنون في المين قديمة في المخرج، يعني تقلب أول النون مين ثم تدغم في المين، نقول عم نعم عم ما، الألف تحذف وجوبا. لماذا تحذف الألف وجوبا؟ نقول للفرق بين ما الاستفهامية وما الخبرية. ما الخبرية يعني الذي يعني غير استفهامية، ما الخبرية مثل ما الموصولة مثلا ما الموصولة؟ هذه الألف ما تحدث منها تبقى ثابتة. فأينما وجدنا ما دخل عليها جار حرف جار أو إضافة مثلا نعرف أن هذه ما استفهامية، هذا حذف الألف وجوبا خاص ماذا بالما؟ بما الاستفهامية. أما إذا أردت أن ما دخل عليها حرف جار عن هذا عن ما أصلا عن ما أصلا عن ما فهذه هنا كذلك كيما كيما نقول ما نقول كيما خطأ كيما كيما الألف تحدث طبعا في حال الوقت تلحقها الهاء جوازنها مو وجوبا إذا نقول كيما هذه هاء هاء السكت وما أصلها ما أمن مبين في خطبته الأولى علامة وثيمة علامة الخطبة الأولى علامة وثيمة وحتامة نعم لا إيش الدم أنت إيش من الإدغام بعد النون ولد ثيما وأدغمت في النون هذا الشد لأجل هذه يعني ميمان عندنا الميم الأولى أصلها نون والميم الثانية أصلية فأما كيف تكون حذف جر في موضعين أحدهما إذا دخلت على ما الاستفهامية لقى يدها في الاستفهامية على ما الاستفهام تدخل على ما يعني غير الاستفهامية لكن هناك لها خواص يعني لها خصوصيات خاصة بها ما الألف ما تحذف نحو كيمة هذه كي حذف جر وما أصلها ما حذفت الألف وألحقت بها هاء السكت عند الوقف أي كيمة بمعنى ماذا بمعنى لما فما استفهامية مجرورة بكي وحذفت ألفها وتكتبون فوقها حذفت ألفها وجوبا وجوبا للفرق بينها وبين ما الخبرية مثل ما الموصولة وحذفت ألفها لدخول حذف الجر عليها وجيء بالهاء للسكت هذه هاء السكت يعني عند الوقف الثاني الموضع الثاني قولك جئت كي أكرم زيدا فأكرم فعل مضارع لاحظ من ما قال جئت لكي لأنه لو قال جئت لكي يقينا كي تكون ماذا حذف نصب مو حذف جر فعل مضارع منصوب بأن بعد كي بالحاشة يشير إلى هذا بعدها أنه ثالثا تأتي مع اللام ثالثا تأتي من دون اللام إذا جاءت مع لام التعليل يقينا تكون كي ماذا حذف نصب واللام لام التعليل وأن والفعل مقدران بمصدر يعني مسبوكان مسبوكان بمصدر مجرور بكي والتقدير جئت كي إكرام زيد جئت كي إكرامي زيد أي لإكرام زيد يعني هنا اللام هنا أن مقدر عندنا جئت كي أكرم زيدا يعني بعد كي بين كي وبين أكرم أن مقدر هذا على قول على قول آخر يقول لا كي هي ناصبة ولا متعين محذوفة مقدرة أما لعل ها من تكون اسم دليل نعم وأما لعل فالجر بها لغة عقيل بالتصغير معقيل عقيل ومنه قوله لعل بالمغوار منك قريب وأشرنا إلى إعراب البيت وهذا لعل حذف جر شبه الزائد وقوله لعل الله فضلكم علينا طبعا يمكن قراءة البيت بهذا لعل الله لعل الله إذا قرأنا لعل الله كما أنه نقول مثلا لعل أبا المغوار يمكن أن نقرأ لعل أبا المغوار أم لا يمكن حتى يكون اسم لعل كذلك لعل الله نقول لعل الله فضلكم عندها لا بعد ما تكون حرف جر تكون ماذا من الحروف المشبه بالفعل لكن إذا قرأنا بالجار وقلنا لعل الله تكون لعل حرف جار حرف جار تمنيها حرف جار تمني يعني يفيد التمني ولفظ الجلالة مبتدا نقول مبتدا مجرور لفظا ومرفوع ماذا محلا أو قل تقديرا من الأفضل نقول محلا أو نقول تقديرا فاني محلا ليش محلا لعل الله نقول الله لفظ مجرور محلا مرفوع أو نقول تقديرا مرفوع، من الأفضل؟ لا أساس مثلا مشهور عند المحاضرين نقول محل، لكن عبد الحميد محي الدين أو محي الدين عبد الحميد شفته هذا محي محمد محي الدين عبد الحميد في موضع من المواضع يقول تقديرا أفضل. لماذا أخواني؟ لأن لفظ الجلالة مثلا هنا لفظ الجلالة هو مبني حتى نقول محلا، في المبني يقول محلا لا في المعرب. لفظ الجلالة هنا أو مثلا أبي المغوال معرب هذا مو مبني، في المبني نقول. فلذا لازم نقول تقديرا منع من ظهور الضمة مثلا على امتراض اشتغاله ماذا بالكسر، بالكسر لأن هذا اسم معرب. في الاسم المبني نقول محلا مناسي ان شاء الله، لان البناء مختص بما بالاسماء المبنيه يعني الاعراب المحلي. نقول هذه الكلمه مثلا لا رجل في الدار رجل، نقول مثلا في محل نصب. لماذا؟ لانه مبني، مبني على الفتح. لكن مثلا لعل الله هو معرب هذا، لكن الاعراب هنا الجار، ونقول تقديرا تقديرا مرفوع بعض هذا يكون هكذا. جمل الخبرية لا مبنية، جمل مثلا مبنية، الجمل مبنية، الإعراب مختص بالمفردات لا في الجمل، لا بالجمل. نقول في محل لأن مبنية الجملة، هذا الإعراب يختص بالمفردات لا يكون في الجمل. لا حتى خلينا نقول الجملة أنها هذه في محل رفع أو في محل نصب، لأن حلت محل المفرد. الإعراب خاصة ماذا؟ يعرض على المفردات. السيوطي في كتابه في شرحه يقول هذه المعاني. لماذا نقول الأسماء معربة؟ لماذا نقول الأسماء معربة؟ لأن تعرض عليها المعاني وتروي المعاني عليها، وهذا لأن المعاني تعرض عليها والإعراب يتبع المعاني فتكون الأسماء معربة. الجملة نقول في محل رفع أو في محل نصب أو في محل كذا، لأنها وقعت موقع المفرد. نحن أي مفرد؟ مبني ولا مفرد؟ المعرض. هل أنت تقول تقديرا؟ لا لا ما نقول، نعم في الاسم نقول، لكن الجملة حتى أنها مبنية نقول في محل. تقول حرف الجر الزائد على الاسم الجلالة أو مثلا بعض الأسماء، بل هكذا تقول محل ولا تقول تقديرا، حتى هو يقول محل، بل ولكن يقول يعني وضع في مكان آخر يقول نقول تقديرا أفضل. لماذا؟ لأنه ليست كلمات، ليست أسماء مبنية هذه، والإعراب المحل للأسماء مبنية للأسماء المعربة. هذا هذا أنا فقط نفسه أشرت إليها، ولكن المشروع ما هو؟ يقول في محلي، وأنا فقط أنا أقول أن هذه لأن أسماء معربة ليست أسماء مبنية. فلعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريموا، هذا على أي حال شو المعنى في بطن الشاعر؟ لعل الله فضلكم، فضلكم ماذا يكون؟ خبر. فأبي المغوار والاسم الكريم يعني لفظ الجلالة مبتدأان، لاحظ أخواني قال مبتدأان، وإذا كان مبتدأان يكونان ماذا في محل رفع ولفظا مجرورا. وقريب نفضلكم خبران ولعل حق جيد، هنا يقول زائد، لكن أخواني مو صحيح زائد، ليش صحيح زائد؟ هذا تسامح فيه، شبه زائد. وليش صحيح شبه زائد؟ لاحظوا ماذا بعدين هو يشير أم لا؟ حروف الجر على حرف الجر على ثلاثة أقسام: أصلي، اثنين زائد، ثلاثة شبيب الزائد أو شبه الزائد. شبه الزائد الأصل ما هو؟ الأصل هو الذي لا بد له من متعلق وله معنى خاص، لو حدثناه لاختل الكلام. مثلا لاحظ نقول كتبت بالقلم، صح؟ احذف الباء، يجوز حذف الباء هنا؟ ما يحذف، يعني كتبت القلم أو كتبت بالقلم، إذا حذفنا الباء صار كتبت القلم، يعني أنا كتبت هذه الكلمة كلمة القلم، فإذا له معنى، لو حذف هذا الحاد اقتل المعنى. اثنين، لا بد من المتعلق، الجامدية تعلقان بماذا؟ به كتبت. الزائد كيف؟ الزائد يعبر عنه المغني للتأكيد فقط، زائد في المغني اللبيب، إذا ذكر حرف جر زائد قال للتأكيد، يعني ما في معنى غير التأكيد. مثلا تقول، طبعا نفس الزائد إخواني، أنا لما ذكرت على قسمين، زائد لازم وزائد غير لازم. لاحظ إخواني، كفى بالله شهيدا، هذه الباء زائد لازم، زائد يعني بعبارة أخرى زائد لو فرضنا أنه حذفه ما يختل الكلام بحذفه، لأنه الله لفظ الجلالة فاعل، كفى فعل، الله فاعل، يعني مجروره له محل في محل رفع فاعل، هذا طبعا، لكن لازم نقول لا يجوز حذفه. كما أن في صيغة ماذا؟ في صيغة أي صيغة؟ في التعجب، عفوا، لا صيغة التعجب صحيح، مثلا نقول أكرم بزيد، أكرم بزيد، هذا زيد فاعل، لأكرم، أكرم شكلا، شكلا فعل الأمر صورة، لكن في الماضي، أكرم بزيد يعني كرم زيد. الباء حرف جر زائد لكن لازم، لماذا لازم؟ لأن الصيغة وضعت بهذا الشكل، لا يمكن الخلل بها. أما غير لازم، مثلا ما جاءني من أحد، يمكن حذف الجر، نقول ما جاءني أحد، ما جاءني، يمكن، لكن ثالثا نقول ما جاءني أحد، ثالثا نقول ما جاءني من أحد، ما جاءني من أحد أكثر تأكيدا، أكثر ماذا؟ تأكيدا. كيف نميز من يعني معنى إذا حذفناه ما يختلف أنه يقول هذا زائد؟ إيه بلي شبه الزائد، مثلا مثل ربة، مثل ربة، ربة نقول ربة رجل كريم لقيته، الآن هذا ربة رجل، رجل ماذا هنا؟ هنا مبتدا، ولقيته خبر، كريم ناعت، ربة حرف جر شبه الزائد، نقول ليس بزائد، حقيقة ليس بزائد، لأنه لو حذفناه يختل المعنى، لأن تختلف الجملة، رب رجل كريم غير رجل كريم، رب رجل كريم لقيته غير رجل كريم لقيته، يختلف المعنى، معنى واضح يختلف، فإذا ليس حقيقة، ليس بزائد من هذه الجهة، ليس بزائد. من جهة أخرى نقول ليس بأصلي، لأن الأصل لا بد له من متعلق، لكن هذا أين متعلقه؟ لا، ليس له متعلق، مثل ما جاء من أحد، من أحد ما نقول متعلق بجاء، نقول حرف جر زائر، أحد فاعل، ما نقول جاء وجه متعلق بجاء، كذلك رب رجل ما نقول جاء وجه متعلق، بماذا؟ ليس له متعلق، لا يحتاج إلى متعلق، عدم احتياجه إلى متعلق جعله غير أصلي، ولكن وجود معنى خاص به جعله أن يكون ماذا؟ يعني جعله غير زائد، فيكون شبه الزائد، شبه زائد، لا زائد ولا أصلي، وسط يعني. كذلك هذه الحروف التي الآن قرأناها مثل لعل، لعل ما نقول زائد لأنه له معنى خاص، تمني يعني في التمني، ونقول ليس بأصلي لأنه لا متعلق لهم. فهنا تعبير الشارع يقول لعل حرف جر زائد، لا هذا التعبير مو صحيح، شبه زائد، كما نفس المحشي في الحاشية يشير إلى هذا المعنى، يقول تسامح هذا يعني. كذلك ربما ولعل حرف شن سألكم شن ربما لا لا لا التقليل وما التكثير ربتان للقرآن والقرآن يلعن والعياذ بالله ربتان يعني كثير من الذين يتلون القرآن ولكن القرآن يلعن لا مو لقيته خبر ما يستغلوا كده يتعلق بالخبر الجملة لها جزءان الجزء مفعول إذا جعلناه حرف جار يكون جار المجرور يتعلقان بماذا بلقيته فأخو ما يكون جعلناه جار يتعلق بلقيته صار من متعلقات لقيته كيف نقدم ها لا يمكن هنا تقدير يعني ما يمكن نشير ونشير تقدر صحيح أحيانا يكون مجرور جدا مفعول به مفعول به لكن حتى إذا جعلناه مفعول به يكون ربما مو متعلق بذلك الفعل مثلا تقول رب رجل كريم أكرمته قل أكرمته فرب رجل يكون لفظا مجرور محل المنصوب مفعول به بفعل محذوف يفسره ماذا ما بعده هذا إذا دخل في باب الاشتغال لكن إذا قلنا رب رجل كريم لقيته من دون لقيته يكون لقيته فعل وفاعل رجلين مفعول به لفظا مجرور محل ماذا منصوب فإذا قلنا محل منصوب بعد رب ما يتعلق بأكرمته شيخنا فيما يميز بين حروف الجر الزائدة وغير الزائدة بأن حروف الجر الزائدة مثلا لا تكون واضحة بين الكلام وهذا نعم إيه هذا يعني لأن من متعلق يعني هذا يعني الآن هي من أحد ما جاءني من أحد من أحد لا تربط أحد بجاء يعني الكلام صحيح يعني وهذا أصلا لا الرابط أعم لا الشيخ نلاحظوا الرابط كلمة رابط أعم من متعلق التعلق نوع من الروابط وإلا رابط ولا يختص مثلا حروف الشرط حروف الشرط أدوات الشرط رابط أو ليست رابطة تربط بين الشرط والجزاء صح إن جئتني أكرمتك ربطت هذا رابط لكن مو متعلق كلمة رابط أعم صح التعلق لكن واحد من الروابط أصلا في الهداية في كتاب الهداية في جامع المقدمات يقول ينحط عن مثل ما يقسم الكلمة يقول الكلمة اسم وفعل وحرف يقول علامة الحرف عدم العلامة يعني ما في شيء من علامات الاسم ولا من علامات الفعل صح فإذا يأتي شنو فائدته إذا ما في لا في علامات على من علامات الاسم ولا من علامات شنو فائدته يقول له فوائد كثيرة منها الحرف يكون رابطا بين أجزاء الجملة بين الاسم وكمان قرأتم في المنطق لعل وهذا ما أتذكر تماما لكن في المنطق أيضا يقول مثلا يقول زيد قائم نسبة ربطت بين زيد وقائم وهذه النسبة من المعاني الحرفية من المعاني ماذا الحرفية يعني لأنها رابطة يعني الحرف هو رابط بين أجزاء الجملة التعلق نوع من الروابط لا يوجد رابط ليس فرق بين جملة وجملة لعلها فلهذا السبب صحيح نقول شبه زائد بل لا معنى الحرف لكن منها عندما نقول منها يعني لا تتعلق بفعل قبلها أو بعدها زين ولعل حرف جر زائد دخل على المبتدأ فهو كالباء في بحسبك درهم بحسبك درهم احذف الباء تقول حسبك درهم دخل على المبتدأ وقد روي على لغة هؤلاء في لامها أتجدك تحدث هذا بحث لغوي بعد هذا مو نحوي لعل كيف تلفظ قال تلفظ لعل علّه من دون اللام لعلّه علّه وأحيانا لامها الأخير تقلب نونا نقول عنّه عنّه يجب لعلّه على عنا ها لعنا مثلا في انا شفت في مكان اخر يقول في لعل ست لغات سته لا. وقد روى على لغه هؤلاء في لامها الاخيره الكسر زين الكسر والفتح عن في لامها الاخيره لان لعل لعل لعل ولعل صار لغتين ها لعل ولعل اثنين فاسف فعل الجملام لعل ولعل اثنين صار عملا وروى من حذف اللام الاولى عل عل صار اثنين اثنين كم صار أربعة لعل ولعل عل عل اثنين صار بعد فتقول عل أيضا بفتح اللام وكسرها و طبعا هنا ما يذكر وقلب اللام لا هذا الصور فقط من دون لام عنا فصير خمسة يعني على هذا أما متى فالجر بها لغة بذيل ومن كلامهم أخرجها متى كمه يعني أخرجها من كمه يريدون من كمه ومن قوله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نشيج نعيج عفوا نعيج شربنا شنو هذا الفعل فاعل صح من نسوى فاعل يعود على ما قبله بماء البحر بعضهم يقول باب معنى من يعني من ماء البحر بعضهم يقول أنها على معناها بعضهم يقول زائد يعني شربنا ماء البحر فترجع الحاشية ثم ترفعت ثم حرف عطف في الترتيب والتراخي ما هو ترفعت هي يعني متى الشاهدون متى لجاجين يعني ماذا من لجاجين هذه متى لجاجين من أصلية أو زائد قد تكون أصلية يعني مثل من تتعلق بماذا متى لجاجين يتعلق بماذا تربي شربنا خضر صفة متى لجج خضر لهن نئج لهن خبر مقدم نئج مبتدا مؤخر و بلي والجملة خبر ثاني خبر ثاني من لجج وسيأتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها بقية العشرين يعني هذه العشرين لأن البحث عن بعض الحروف يعني يبحث عن معانيها يعني إخوان حروف الجر لها معاني كل حرف له معاني متعددة ومر علينا أن الحرف معناه غير مستقل صح فكيف نعرف معناه نعرف معناه في ضمن الجملة في غيره أي نعم ولم يعد شو نقرأ ولم يعد لم يعد الحركات الثلاث جائز وبفك الإبرام لم يعد صحيح لكن نقول جائز يعني إذا كان مغموم العين يجلس فيه ثلاث لغات لم يعد وإذا كان مكسور العين أو مفتوح العين فقط اثنين لم يعد بالفتح وبالكسر بفك الإبرام إذا يجوز لم يمجد لم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر وذكرها في غيره نفس المصنف ذكر لولا في غير هذا الكتاب طبعا ما عدنا وقف أو لا نقرأ لقد نكمل العبارة السلام ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر لكن لا تجوز إلا مضمرة فتقول لولاك يا أحمد اللهم صل على محمد لولاك لما خلقت هذا الشاهد لما خلقت الأفلاك لولاك هسه طبعا خلاف في الكتاب أن هذا في محل رفع فقط لكن جاء هو ضمير مبتدا ضمير رفع جاء به بشكل ماذا بشكل حذف ضمير الجار أو لا نقول هذا له محلان محل جر لأنه دخل عليه لولا الجائرة يعني أو محل قريب ومحل البعيد في محل رفع على الابتدائي يشير إلى هذا الاختلاف لولاي ولولاك ولولاهم فالياء والكاف والهاء عند السبة مجرورات بلولا. إذا قلنا مجرورات بلولا يعني ما معنى ذلك مجرورات بلولا؟ مجرورات يعني لها محلا هذه الأسماء في محل جر بلولا وفي محل رفع. قل شيخ أحمد على الابتدائية المبتدا مبتدا خبر محذوف لولاك موجود لولا علي لهلك عمر وقالها 80 مرة لولا علي يعني موجود صح قالها الثاني مو مرة مرتين لولا علي يعني موجود لولا علي لهلك عمر لا لاحظوا يقلب يقول لولا شرطية تدخل على جملة اسمية وعلى مبتدا خبره محذوف وجوبا إذا كان من وجود مطلق محل قريب الجار لولا محل بعيد الرفع على الابتدائية. وزعم الأخطش أنها في موضع رفع بالابتداء فقط في موضع رفع بالابتداء ووضع ضمير الجار موضع ضمير الرفع هذا فقط نحن وضعنا ضمير الجار خلينا مكان ضمير الرفع وإلا هي ليس في محل جر فقط في محل رفع. فلم تعمل لولا يعني عند الأخفش لولا ليست عاملة ليست جارة أصلا ليست جارة لأنه ما قلنا لولا في محل جرين قلنا في محل رفع فقط لكن وضعنا ضمير الجر في موضع ضمير الرفع. دقيق الكلام أخواني ها عند الأخفش يقول ليست حال الجر لأن هذه الضمائر لا نحل لها من يعني ليس في محل جر فقط في محل رفع. لكن هذه العبارة وضع ضمير الجر وضمير الرفع ما فهمت يعني شو السبب يعني هذه لا لو لا أقول لولاك ما نقول في محل جر لأن يعني لولا ليس في محل جر في محل رفع فقط مبتدا. خب إذا كان مبتدا لماذا أقول لولا أنت شو بيكون نقول نقول لولا أنت لولا كنت أقول لولا أنا لولا كنت أقول لولا هو كل نأتي بضمير رفع لكن ما جاء بضمير رفع جاء بضمير جر في موضع الضمير الرفع صح. هذا نقل فقط استعمل هذا عند الأخفش عند السبوع كل عليه. فكذلك شكل الكلمة له تأثير في الإعراب لولا في محل جر لولا في محل جر لولا في محل جر لأنه ماذا لولا عاملة ولكن لها محل آخر نقل في محل رفع كما لا تعمل في الظاهر. كيف أن لولا لا تعمل إذا كانت حرف جر لا تعمل في الظاهر أصلا ما نقول حرف جر نقول حرف شرط فقط. كذلك مع الضمير نحو لولا زيد لأتيتك وزعم المبرد أن هذا التأكيد أعني لولاك ونحو لم يرد في لسان من لسان العرب لكن هو محجوج محجوج بماذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله لولا الحديث القدسي لولا كتب الحديث القدسي أنا قلت قل لرسول أكرم طبعا يقل عن رسول أكرم لأن حديث قدسي ومحجوج بثبوت ذلك عنهم لأن عن العرب مو فقط قول الحديث القدسي كقوله أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن هذا قول من هذا قول عمرو بن العاص أراق دماءنا أتطمع فينا من أراق هو يعود على من أراق دماءنا مفعول به أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن من قصي يقصد الحسن بن علي عليه السلام وقوله كم موطن لولا يطحت كما هو بأجرامه من قرنة النيق منه الشاهد لولا إن شاء الله ماكو وقت راجعون على البيت إن شاء الله واضح صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.